تسأل عن حكم الاستغفار بنية الرزق أو الشفاء أو كذا، يعني يستغفر الله كثيرا يبغى رزق، فتقول هل هذا نوع من طلب الدنيا بدعاء الآخر، هل هو محذور؟ طيب، السؤال له شقان. طيب، الشق الأول الاستغفار لتحصيل مقاصد معينة. كثير من الناس توسعوا في هذا الجانب. نعم، تجد أني أنا أستغفر يعني يسأل أستغفر بنية الزواج، أستغفر بنية الرزق، أستغفر بنية النجاح، تجاوز وظيفة معينة أو عقبة معينة. هذا لم يرد في مثل هذه الأمور. نعم، أي تحديد نوع العمل الذي من أجله تستغفر، تنوي تستغفر لتتزوج، يستغفر وينوي بالاستغفار تحقيق أمر خاص، هذا لم يرد. لكن الوارد هو الاستغفار على وجه العموم لجلب الخير ودفع الشر، فهذا لا بأس به ولا حرج. هذا من ناحية النية. هل إذا نوى نية دنيوية بعمل صالح يكون بذلك غير مخلص؟ الجواب لا، لأن هناك تفريق بين أمرين، بين الشرك الذي هو صرف العمل لغير الله تعالى، وبين التشريك في النية، وهو أن يجمع بما جاء به الشرع من الأعمال نيتين، نية التعبد لله تعالى وما أذن له في قصده. فمثلا فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ومن سأله في أثره، هذان مكسبان دنيويان، البسط الرزق السعة، ونساء الأثر إما إطالة العمر أو طيب الذكر بعد الموت، على معنيين عند أهل العلم. نعم، فليصل رحمه. أنا وصلت رحمي مستحضرا الثواب عند الله تعالى، أيوة، فيما أمر به من وصل ما يوصل. نعم، ومستحضرا إدراك هذه النتيجة التي ذكرت ونص عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا حرج، لا حرج. إذن قصد ما نص الشارع على أنه ثمرة من ثمار الأعمال الصالحة، وإن كان أمرا دنيويا لا يعد نقصا. جميل. لكن قد يحصل نوع من النقص في الأجر، لا في الوزر، يعني ما يحصل ما يكسب، لكن ينقص أجره إذا كان همه أمر الدنيا، إذا كان همه في عمله أمر الدنيا وليس له رغبة في الآخر. ولذلك المجاهد إذا خرج يريد الله ورسوله ثم غنم، فإنه تعجل جزءا من أجره وعمله لله. لو قتل لكان شهيدا، يثبت له ما يثبت الشهيد من الأجور. جميل، الحمد لله. إذن في سعة، إذن هنا التفريق بين الشرك والتشريك، هذا ليس من الشرك.